لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصداقة. الحديث العاشر بعد 300 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتاقها صداقها وجعل عتقها صداقها. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين، وجعل عتقها صداقها. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الصداق للاستدلال به على أن الصداق قد يكون عينا وقد يكون منفعة، يعني شيء لا ليس بعين دراهم ولا متاع. وقصة صفية رضي الله عنها مشهورة، هي من سبي خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية رجع إلى المدينة وأقام فيها أياما قرابة 20 يوما، ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بوعد الله جل وعلا له بالفتح العظيم بعد صلح الحديبية. فتوجه إلى خيبر فأغار عليهم عليه الصلاة والسلام في الصباح بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، لما خرج عمالهم ورعاتهم معهم المساحي والمكاتل للعمل والحرث إذا محمد صلى الله عليه وسلم لهم، فعادوا مسرعين وقالوا: محمد والخمس، محمد والخمس. الخمس المراد به الجيش، وهذا اسم له في الجاهلية يسمى بهذا الاسم. قيل المراد لأنه يخمس، تخمس الغنيمة، وليس كذلك، لأنه ليس هناك تخميس غنيمة في الجاهلية، وهذا الاسم موجود في الجاهلية، يعني محمد والجيش. ولكن والله أعلم قالوا لأنه الجيش نفسه يكون 5 أقسام: مقدمة ومؤخرة ويمين وشمال ووسط، يعني 5 فرق على كل فرقة قائد أو رئيس أو حامل راية أو لواء. فعادوا فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت عنوة، يعني بالقوة. والبلاد إذا فتحت عنوة أصبح نساؤها وأطفالها أرقى بيد الغانم، بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحيزت الغنائم الكثيرة من خيبر، وهي التي بشر بها الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فكانت فتحا عظيما وغنائم كثيرة. غنموا من خيبر غنائم كثيرة لأنها بلد اليهود وعندهم التجارة والحرث والمتاع والخيل والإبل والغنائم العظيمة، غنمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمها بين المسلمين. ورد أن دحية بن خليفة الكلبي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطني واحدة من السبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليهن وخذ واحدة، وكانت مجموعة في مكان ما، فذهب فاختار صفية، وقع اختياره على صفية بنت حيي بن أخطب، فأتى آت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دحية أخذ أمة لا تصلح إلا لك، فلو أخذتها منه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه هو وصفية وهي معه، فلما رآها صلى الله عليه وسلم وعرف حالها ومنزلتها في قومها أخذها عليه الصلاة والسلام وأعطى دحية الكلبي غيرها، أعطاه عددا كما في بعض الروايات نياب عنها تطيبا لخاطره وليسمح بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت حيي بن أخطب كبير اليهود، لا أكبر منه ولا أعظم منه في اليهود. فقال الصحابة رضي الله عنهم إن حجبها النبي صلى الله عليه وسلم فقد نواها من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أمة من الإماء يستمتع بها كما يستمتع الرجل بأمته. فحجبها النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا أنه اصطفاها لنفسه وأنه جعلها من أمهات المؤمنين، وهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة والعدل الذي لا أحد يعدل مثل عدله عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء رحمة الله عليهم في كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صفية من دحية بعدما كانت له لأمور متعددة، من ذلك أولا العدل بين المسلمين، لأنه مهما أعطي بعض الأفراد من المسلمين من العطاء ما عاد صفية، لأن صفية بنت ملك. فما يمكن أن يعدل بين المسلمين في قسمته لصفية فاصطفاها لنفسه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمها وجبر خاطرها بنت ملك تكون عند واحد من عامة الناس قد لا يستقيم أمرها معه، قد لا تعطيه حقه، قد تتكبر عليه فيحصل النفرة والنزاع. ثالثا جبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها بنت ملك ما تصلح إلا عند أعظم الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فأخذها صلى الله عليه وسلم من دحية الكلب وأرضاه بغيرها. ثم جاءنا موضوع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه وهي أمة من الإماء، فأعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بدل من أن تكون أمة له جعلها أما من أمهات المؤمنين، أعتقها، جاد عليها بالعتق وجعل عتقها هو الصداق، لأنه مهما أعطيت من المال صداقا لا يفي بحقها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صداقها هو العتق، تشريفها وتكريمها بالعتق بعد أن كانت أمة من السبي. وورد أنها رضي الله عنها لما دخل عليها زوجها كنانة ابن عامر بن أبي الحقيق هو زوجها، لما دخل عليها ليلة عرسها قالت كأني رأيت رؤيا كأن قمرا سقط في حجري، فصكها وضربها حتى ظهر أثر الشجة في جبينها، قال كأنك تريدين ملك العرب، يعني ما عندك قناعة بي، تريدين ملك العرب وهو من أبناء عمومتها، فهو من ملوك ومن زعماء اليهود. وتأثر بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لما اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم صفية، وكنا يتطلعن ليرينها لأنها مذكورة ومثنى عليها عندهن. فلما سأل إحداهن قال ماذا رأيت، لما رأت صفية قالت رأيت يهودية مع يهوديات، لأنها كانت مع يهوديات في السبي وهي من بنات اليهود. واشتكت مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنهن يعيرنني يقولن يا يهودية، فقال عليه الصلاة والسلام قولي لهن أنا ابنة هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله عليهم وسلم. فهي كريمة رضي الله عنها من كرام، كرمها الله جل وعلا وفضلها بأن اصطفاها محمد صلى الله عليه وسلم وجعلها واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. قوله أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، اختلف العلماء رحمهم الله في صحة كون الصداق عتقا أو وصفا، لأن الأصل في الصداق أن يكون مال، لأنه عوض استمتاع الرجل ببضع المرأة، عوض لبضع المرأة حينما تبيح للرجل الاستمتاع به، فالصداق مال. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على تيسيره وتسهيله وأثنى على المرأة التي يكون مهرها ميسرا، وأنه أحرى للبركة وأحرى أن يودم بينها وبين زوجها كلما كان مهرها ميسرا، وكلما كان المهر فيه مشقة فهو أحرى أن لا يوفق الزوجان وأن لا تدوم العشرة بينهما وأن ينالهما شيء من المشقة، لأن كثيرا من المسلمين إذا علموا عن زيادة المهر قد يقول قائلهم لا بارك الله لهما، لا جمع الله بينهما بخير، لأن النكاح حاجة لجميع الناس، الرجال محتاجون إليه والنساء يحتجن إليه، فإذا تيسر أمره تيسر للرجال والنساء، وإذا شق عجز الرجال عن دفع المهر فقعدت النساء بدون أزواج فصارت المشقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع جوده بالمال وعطائه للشيء الكثير ما أخذ مهرا لبناته عليه الصلاة والسلام أكثر من 400 درهم، وما دفع مهرا لأمهات المؤمنين أكثر من 500 درهم. هذا مهره صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين كان 500، ومهر بناته 400 عليه الصلاة والسلام، فكان يعطي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يأخذ، وهو في العطاء لا أحد من الخلق أكرم منه عليه الصلاة والسلام. أعطى رجلا 300 من الإبل في مجلس واحد، وأعطى رجلا غنما بين جبلين لا يعدها عاد، وهذا مهره من باب التسهيل والتيسير. إذا عرفنا أن 200 درهم 56 ريال بالريال السعودي الفضة، أي المهر كان 112 ريال، مهر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل النساء 120 ريال سعودي. فكلما كان الصداق ميسرا مسهلا فهو أحرى أن يؤدم بين الزوجين. الإمام أحمد رحمه الله وجمع من العلماء رحمهم الله أخذوا بهذا الحديث، والإمام أحمد رحمه الله من صفته أنه وقاف عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صح عنده الحديث لا يتجاوزه ولا يتأوله ولا يصرفه عن ظاهره رحمه الله. فأخذ بهذا الحديث أن الرجل إذا كان له أمة فأعتقها فجعل عتقها صداقها فذلك خير ويصح، ويكون عتقا ويكون صداقا، وتنقلب من كونها أمة إلى أن تكون زوجة لها مال الزوجات وعليها ما عليهن. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما قال أنس وكما روي عنها هي رضي الله عنها تقول: أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، جعل عتقها هو صداقها، بدل ما يصدقها 400 أو 500 درهم أصدقها العتق، يعني جعلها حرة. بعض العلماء رحمهم الله قالوا هذا متأول، هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، أعتقها أولا ثم صار عليها في ذمتها له قيمتها مقابل العتق، وعليه لها صداقها 500 درهم، فتحاصا عليها هي القيمة وعليه هو الصداق، فتقابلا فتحاصا فكانا متقابلين. وهذا من التأويلات، وظاهر الحديث صريح فيما رواه أنس رضي الله عنه الذي هو من أعلم الناس بأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خدمه رضي الله عنه، خدمه 10 سنين من حين قدم المدينة وهو شاب صغير ابن 10 سنوات إلى أن لحق صلى الله عليه وسلم بربه وعنده أنس بن مالك رضي الله عنه يخدمه. فدل هذا الحديث على أن الصداق لا يلزم أن يكون مال، وإنما هو أي شيء، كما سيأتينا في الرجل الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على ما معه من القرآن، وهذا ليس بمال ولا يقابل المال. وكما كان مهر أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، خطبها الخطاب لما توفي زوجها، أم أنس لما توفي زوجها تسارع الخطاب عليها لأنها امرأة مشهورة بالمدينة رضي الله عنها وأرضاها، فتسارع الخطاب إليها فامتنعت، فخطبها أبو طلحة وكان من أغنى الأنصار بالمدينة رضي الله عنه، فخطبها فامتنعت، فقال إيه تريدين المال؟ لن يعطيك أحد أكثر مما سأعطيك، وعدها بأنه سيعطيها الكثير، فقالت يا أبا طلحة لا أريد مالا وإنما أنا امرأة مسلمة وأنت كافر، فإن أسلمت فهو صداقي. فسارع رضي الله عنه وأسلم فكان صداقها، فيقال ما هو أغلى صداق في الإسلام؟ قالوا صداق أم سليم رضي الله عنها التي هي أم أنس راوي الحديث هذا، إسلام أبي طلحة رضي الله عنه، وكان من خيرة الصحابة رضي الله عنهم جميعا بعد إسلامه رضي الله عنهم جميعا. فكان مهرها مهر أم سليم الإسلام، لم تأخذ دينارا ولا درهما مع تسارع الخطاب إليها وتدافعهم، قبلت إسلام أبي طلحة مهرا لها رضي الله عنها. فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يلزم أن يكون المهر مالا، وإنما إذا كان منفعة من المنافع جاز ذلك. افرح باب الصداق. باب الصداق هو العوض الذي من هو العوض الذي في النكاح أو بعده للمرأة بمقابل استباحة الزوج بضعها، وله عدة أسماء وفيه عدة لغات. وله عدة أسماء: صداق ونحلة ومهر وأسماء كثيرة، وهو ما يدفعه الزوج لزوجته عند العقد أو يفرض قبل هذا أو بعده. نعم. وهو مشروع في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. مشروع في الكتاب يعني في القرآن، ورد ذكر المهر في القرآن كما سيأتي، وورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد في إجماع السلف الصالح رحمة الله عليهم، والقياس يقتضيه، لأن الرجل يستمتع من المرأة لابد من مقابل لهذا، هذا القياس يعني لابد من مقابل لهذا الاستمتاع، يعطيها مقابل لشيء مقابله شيء. نعم. فأما الكتاب فقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكثير آيات كثيرة في ذكر الصداق. نعم. وغيرها من الآيات. وأما من السنة ففعله، وفعله صلى الله عليه وسلم في كونه يدفع الصداق لأمهات المؤمنين عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، ولأخذه صلى الله عليه وسلم الصداق لبناته رضي الله عنهن، فليس في هذا مذمة بل هو شيء متعارف عليه. نعم. وتقريره على فعل الصحابة رضي الله عنهم، لما سأل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. نعم. وأمره، أمره للرجل الذي قال له التمس ولو خاتما من حديد، أصدق المرأة. لما خطب المرأة من الرسول قال له الرسول ماذا تعطيها؟ قال إزاري، ما عنده غير إزار حتى ما عليه رداء. قال إذا أعطيتها إزارك ماذا يبقى عليك؟ وإن اتزرت به ماذا تستفيد هي من إزارك؟ التمس فذهب فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، فذهب والتمس ولم يجد ولا خاتم من حديد. دل هذا على حال الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر وفقرهم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما معه من القرآن، فقال زوجتكها بما معك من القرآن. نعم. كقوله التمس ولو خاتما من حديد، وأجمع العلماء على مشروعيته لتكاثر النصوص فيه، لأنه شيء مشروع وليس فيه مذمة، ولا يقال إنه بيع للبضع أو نحو ذلك. نعم. وهو مقتضى القياس، فإنه لا بد من الاستباحة بالنكاح، ولا بد لذلك من العوض، لأن المرأة أغلى ما تحافظ عليه هو بضعها، ثم تبيحه لهذا الرجل، فلا بد أن يكون فيه مقابل. نعم. ولم يجعل الشرع حدا لأكثره ولا لأقله، إلا يعني ما في حد لأكثره، كما قال الله جل وعلا: وآتيتم أحلاهن قنطارا، ولا حد لأقله، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل: التمس ولو خاتما من حديد. فلو أعطى الرجل امرأته مهرا مثلا ملايين الريالات أو الذهب، ما يقال إنه تعدى الحد، لا ما تعدى، لكنه يكره له الزيادة. وإعطاء الرجل لزوجته بعد العقد يعطيها ما شاء، إن شاء ينسلخ عن ماله كله لها من حقه، لكن ما ينبغي أن يكون مهرا، لأن المهر كل الناس محتاجون إليه، فيعجز عنه الكثير فيكون في ذلك مشقة. ولهذا حرم استعمال الذهب والفضة على الرجال، لئلا يوجد في نفوس الفقراء التأثر والضيق حينما يرون الناس يبذخون ويسرفون في الذهب والفضة وهم لا يجدون شيئا. إلا أنه يستحب تخفيفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. مؤونة، لأن كل ما كان المهر ميسر فهو أعظم بركة للمرأة، وهذا شيء محسوس. نعم. ولما روى الخمسة عن عمر بن الخطاب قال: ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثني عشرة أوقية. اثنتي عشرة أوقية بيقابل 500 درهم. النبي عمر رضي الله عنه يحث الناس على تخفيف المهر وتسهيله، يقول: لو كان مكرمة في الدنيا أو ثبابا في الآخرة لكان أسرعكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أصدق واحدة من نسائه، ولا أصدقت واحدة من بناته أكثر من 12 أوقية. 12 أوقية مقابل 500 درهم، يعني بنات الرسول كان مهورهن 400 درهم، وزوجات الرسول كانت مهورهن 500 درهم، إلا ما كان من أم حبيبة رضي الله عنها، حيث دفع مهرها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر، لأن أم حبيبة كانت في الحبشة حينما توفي زوجها بعدما تنصر، وبقيت رضي الله عنها وحيدة لا ولي لها، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يجبر خاطرها. أهلها في مكة ألد أعدائها، وزوجها تنصر ومات في الحبشة، وبقيت غريبة في الحبشة لا أهل ولا قريب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي يخطبها منه، فبشرتها بذلك إحدى إماء النجاشي، فخلعت رضي الله عنها قميصها وأعطته إياها هدية بشارة لها لما بشرتها بخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها، ورضي الله عنها وأرضاها. ثم أصدقها النجاشي رحمه الله وبعثها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والصالح العام يقتضي تخفيفه، فإن في ذلك مصلحة. الصالح العام يقتضي تخفيفه، لأن الناس كلهم في حاجة إليه، وليس كلهم يجد المال أو يجد المهر الكثير، فتسهيله كلما أمكن فهو أحسن. والرجل العاقل إذا أراد أن يكرم زوجته يعطيها المهر مثل ما يعطي الناس، فإذا أخذها لداره إن شاء أعطاها ما شاء من ماله، هذا أفضل لأن لا يكون مهرا، مثلا يعطيها مهر من أول الأمر مهر كثير، هذا ما يستحسن، وإنما يعطيها كما يعطي الناس، ثم إذا أخذها لداره أعطاها ما شاء وملكها ما شاء، لا لوم عليه ولا أحد يعترض عليه. نعم. فإن في ذلك مصلحة كبيرة للزوجين وللمجتمع، فكم من نساء جلسن بلا أزواج، وكم من شبان قعدوا بلا زوجات. نعم، لأن الشباب ما يجد المهر مثل ما يدفع الناس فيبقى، النساء ما جاءهن أزواج لأن الزوج ما يملك المهر الذي يدفع الكثير من الناس، فبقيت النساء البنات عوانس في البيوت، وبقي الشباب بدون زوجات، أو اضطر بعض الشباب إلى أن يذهب إلى الخارج ليأتي بزوجة بسعر رخيص بثمن ياسر ميسر، لكن ما يدرى ماذا يكون مصير نكاحه. في المهور والنفقات التي خرجت إلى حد السرف والتبذير، الإسراف في الحفلات وذبح الذبائح وتضييع الأموال الطائلة بسبب ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أولم على صفية هذه رضي الله عنها قال للصحابة من عنده فضل من زاده فليحضره، فجاء هذا بتمر، وجاء هذا بأقط، وجاء هذا بسمن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنطع أن يفرش على الأرض ويجمع السمن وحده والأقط وحده والتمر وحده، فجاء الناس يأكلون من هذا وهذا، ووضع الحيس المخلوط من الأقط والتمر والسمن، فأكل الناس حتى شبعوا. والوليمة كلها تشريع منه صلى الله عليه وسلم، ما كانت منه، وإنما قال الصحابة من عنده فضل زاد فليأتي بشيء منه، فجاء هذا بقليل من التمر، وجاء هذا بقليل من الأقط، وجاء هذا بقليل من السمن، وجلس الناس عليه يأكلون حتى شبعوا. وفي هذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم في المعاونة على الزواج وعلى وليمة الزوجة، تكون ميسرة وسهلة ومدلا بها من مجموع من الناس من الجيران والأصحاب، وهو عليه الصلاة والسلام ممكن أن يأتي بما أحب من الوليمة، لكنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يشرع للأمة، فإن الرجل يستعين بإخوانه وجيرانه. وجلوس الجنسين بلا زواج يحملهم على ارتكاب الفواحش والمنكرات، وكم من مفاسد وأضرار تولدت عن هذا السرف، فمنها الاجتماعية والأخلاقية والمالية وغير ذلك. وإذا بلغت الحال إلى ما نرى ونسمع، فالذي نعتقد أنه لا بد من تدخل الحكومات في هذه المسألة لحل هذه الأزمة وإلزام الناس بطرق عادة مستقيمة، والله ولي التوفيق. يعني أنه يحسن إذا تغالى الناس في المهر أن يحدد، يقال مثلا المهر كذا لا يزيد، واللي يزيد عن هذا المهر يؤدب يجازى يعاقب، وتكون حفلة الزواج بهذا القدر مثلا، واللي يزيد عن هذا يؤخذ على يده ويمنع، وهكذا، لأن الناس إذا تقيدوا بالتعاليم الصالحة الحسنة حسن، وإذا لم يتقيدوا فيحسن إلزامهم بذلك. المعنى الإجمالي: كانت صفية بنت حيي أحد زعماء بني النضير وكانت زوجة كنانة ابن أبي الحقيق فقتل عنها يوم خيبر. وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر عنوة. عنوة يعني بقوة، ما يصلح، لأن خيبر حصون متعددة، منها ما فتح عنوة ومنها ما فتح صلحا. لما رأى الآخرون انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة عليهم أذعنوا وأرسلوا إليه يطلبون المصالحة، فصالحهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل أهل فدك حول خيبر، أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورغبوا في الصلح مثل ما رغب بعض حصون خيبر، لأن الله جل وعلا أظهر رسوله وقواه والمؤمنين. فخاف اليهود منهم خوفا شديدا وأيدهم الله جل وعلا، فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا وسبوا من سبوا واقتسموا الأموال رضي الله عنهم بنصر الله وتأييده، مع أن الأعداء أكثر عددا وأكثر وأقوى عدة وأقدر على المال، إلا أن الله جل وعلا هو الذي أيد رسوله والمؤمنين. فصار النساء والصبيان أرقاء للمسلمين بمجرد السبي. ووقعت صفية في قسم دحية بن خليفة الكلبي فعوضه عنها غيرها واصطفاها لنفسه جبرا لخاطرها ورحمة بها لعزها الذاهب، لأنها بنت ملك وزوجة ملك وكبيرة وشريفة في قومها، فأصبحت أمة بيد فرد من أفراد المسلمين، خادمة تخدمه وتخدم زوجته. ومن كرمه أنه لم يكتفي بالتمتع بها أمة ذليلة، بل رفع شأنها بإنقاذها من ذل الرق وجعلها إحدى أمهات المؤمنين، وذلك أنه أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها وتكون زوجة، لأنه من المعلوم أن الأمة ليس لها قسم، يستمتع منها الرجل متى شاء ولا قسم لها، فإذا كانت زوجة فلها القسم. والإماء لا عد لهن ولا حد، يعني يكون عند الرجل أمة واحدة أو خمسة أو عشر أو عشرين، وأما الزوجة فيقتصر على أربع فما دون. ثانيا، أنه لا يشترط لذلك إذنها ولا شهود، لأنها في ملك يمينه، ولا ولي لأنها ملكه. كما لا يشترط التقيد بلفظ الإنكاح ولا التزويج، لأن التزويج لازم يشترط فيه عند العقد أن يقال زوجتك أو أنكحتك بأحد هذين اللفظين. ثالثا، فيه دليل على جواز كون الصداق منفعة دينية أو دنيوية. منفعة دينية أو دنيوية، يعني يجوز أن يكون منفعة دنيوية، يقول مثلا أزوجك بنتي وتكون كاتبا عندي لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، هذه منفعة. أو يقول أزوجك مثلا وأعلمك كذا أو تعلمني كذا أو تعلم أولادي كذا وهكذا. نعم. أو دينية، كان يقول أزوجك بنتي على أن تعلمها سورة البقرة أو على أن تعلمها القرآن أو على أن تعلمها كتب الفقه ونحو ذلك. نعم. رابعا، وفي مثل هذه القصة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال رأفته وشفقته وعمله بما يقول حيث قال ارحموا عزيز قوم ذل. يعني إذا كان الرجل عزيزا في قومه ثم سلب عزه فينبغي لأصحاب المروءة والعقل أن لا يهينوه ولا يحتقروه، يرحموه لأنه كان عزيزا فسلب عزه، فلا يجمع له بين المصيبتين، مسلوب العز ويهان. فهذه أرملة فقدت أباها مع أسرى بني قريظة المقتولين، أبوها قتل. نعم. وزوجها في زوجها قتل في المعركة وأبوها قتل صبرا لأنه عدو لله ولرسوله. وزوجها في معركة خيبر وهما سيدا قومهما، ووقعت في الأسر والذل، وبقاؤها تحت أحد أتباعه زوجة أو أمة ذلا لها وكسرا لعزها، ولا يرفع شأنها ويجبر قلبها إلا أن تنتقل من سيد إلى سيد، فكان هو أول، لأن زوجها سيد في قومه فتكون عند سيد الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن تنتقل من سيد إلى سيد فكان هو أولى بها. وبهذا تعلم أن هذا العدد بأن هذا التعدد الذي وقع له صلى الله عليه وسلم في الزوجات عليه الصلاة والسلام، لأنه كان تحته 9 نسوة، ويقول المورضون من الأشرار من الغربيين ومن على شاكلتهم من أعداء الإسلام والمسلمين إن محمد صلى الله عليه وسلم شهواني، أكثر النساء للشهوة لما عنده من شدة الشهوة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يلتفت لهذا، فهو عليه الصلاة والسلام عنده الرجولة الكاملة، لكنه عليه الصلاة والسلام لو أراد الشهوة لتخير الأبكار، وهو عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا إلا عائشة فقط، عائشة الوحيدة رضي الله عنها هي البكر الذي دخل عليها، وما عداها كلهن أرامل، أرملة من وأرملة، مثل أم حبيبة رضي الله عنها كما تقدم قريبا، ومثل أم سلمة رضي الله عنها، قومها في مكة كفار وزوجها معها في المدينة توفي، وبقيت هي وأيتامها وحدهم من يرعاهم. فسارع عليه الصلاة والسلام إلى خطبتها جبرا لخاطرها عليه الصلاة والسلام. وغيرها من النساء كلهن من باب التأليف وجبر الخاطر عليه الصلاة والسلام. نعم. وبهذا تعلم أن هذا التعدد الذي وقع له صلى الله عليه وسلم في الزوجات ليس إرضاء لرغبة جنسية كما يقول أعداء هذا الدين والكائدون له، وإلا لقصد إلى الأبكار الصغار، ولم يكن زواجه من ثيبات انقطعن لفقد أزواجهن. ولو استعرضنا قصة زواجه بهن واحدة واحدة لوجدناها لا تخرج عن هذه المقاصد الرحيمة النبيلة فيها جبر الخاطر عليه الصلاة والسلام. نعم. فحاشاه وما أبعده عما يقول المعتدون الظالمون. وقد صنف في هذا الموضوع عدد من الكتاب المحدثين مثل عباس محمود العقاد وبنت الشاطئ، ذكروا الأهداف السامية والنبيلة في زواجه صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين. اختلاف العلماء اختلف العلماء في جواز جعل الصداق جعل العتق صداقا، فذهب الإمام أحمد وإسحاق وجمعهم من المحدثين ومن التابعين سعيد بن المسيب وغيرهم رحمة الله عليهم. نعم. فذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى جوازه عملا بقصة زواج صفية، وبأنه القياس الصحيح، لأن السيد مالكا لرقبة أمته ومنفعتها ومنفعة وطئها، فإذا اعتقها واستبقى شيئا من منافعها التي هي تحت تصرفاته فما المانع من ذلك وما هو المحذور؟ وذهب الأئمة الثلاثة إلى أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله عليهم إلى عدم جواز ذلك، وتأولوا الحديث بما يخالف ظاهره أو حملوه على الخصوص على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ظاهرة من المعاوضة، قالوا هي في ذمتها له القيمة وهو في ذمته لها المهر، فتحاصا فكان هذا مقابل هذا، أو الخصوصية أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وحمل الحديث على خلاف ظاهره أو جعله خاصا يحتاج إلى بيان ودليل، لأن الأصل بقاء الحديث على الظاهر، كم أن الأصل في الأحكام العموم، ولو كان خاصا لنقل. حيث بدل كم حيث أن الأصل، حيث أن الأصل في الأحكام العموم، هذه غلطة مطبعية فيما يظهر، كم أن الأصل هذه ما لها قيمة، كم حيث أن الأصل في الأحكام العموم للخصوصية إلا ما ثبتت خصوصيته فيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما حكم الجمع للمسافر غير الجاد بالسير؟ الأولى للمسافر النازل أن يصلي كل فريضة في وقتها ويقصر، فإن جمع وقصر فجمعه صحيح إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غالب جمعه إذا جد به السير، وكان عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث إذا ارتحل بعد الزوال صلى الظهر وقدم معها العصر ثم ارتحل، وإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر ونزل لها مع العصر في وقت العصر، فكان عليه الصلاة والسلام يعمل الأرفق به وبمن معه. فإذا ارتحل مثلا أراد أن يرتحل بعد الظهر أو بعد المغرب قدم العصر مع الظهر وصلاهما في وقت الظهر، وقدم العشاء مع المغرب وصلاهما في وقت المغرب، وإذا ارتحل بعد قبل الزوال ما يمكن أن يصلي الظهر فيؤخر الظهر حتى ينزل لها مع العصر في وقت العصر، وإذا ارتحل قبل غروب الشمس أخر المغرب حتى ينزل لها مع العشاء فيصليهما في وقت العشاء جمع تأخير عليه الصلاة والسلام. وإذا كان نازلا في المكان وسيمر عليه الوقتان ما كان يجمع عليه الصلاة والسلام، مثل إقامته في منى، كان يصلي الظهر في وقت الظهر ركعتين ويصلي العصر في وقت العصر ركعتين، ما كان يجمع، ويصلي المغرب في وقت المغرب ويصلي العشاء ركعتين في وقت العشاء. فالأفضل للمسافر إذا كان سائرا أن يعمل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير، وإذا كان نازلا في مكان ما في محطة أو استراحة أو في مكان ما وسيمر عليه وقت الظهر وهو نازل وقت العصر وهو نازل، فالأفضل أن يصلي الظهر في وقت الظهر ويصلي العصر في وقت العصر وهكذا. يقول السائل: متى يسجد للسهو في الصلاة؟ سجود السهو له موضعان: قبل السلام وبعد السلام، وكل سهو يصح أن يسجد له قبل السلام ويصح أن يسجد له بعد السلام، وتفويض بعضها على بعض مبين موضح في كتب الفقه، مع العلم بأن الجواز في الكل قبل السلام وبعد السلام. يقول: إذا طفت بعد صلاة العصر فهل أصلي ركعتي الطواف علما بأنه وقت نهي؟ نعم، إذا طفت بعد العصر فصل ركعتين سنة الطواف، إذا دخلت المسجد بعد العصر فصل ركعتين تحية المسجد، لأن هذه تسمى ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تفعل في وقت النهي وفي غيره، وأما النوافل المطلقة فلا تفعل في وقت النهي. فمثلا دخلت المسجد بعد العصر نقول يسن أن تصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا طفت بعد العصر فيسن أن تصلي ركعتين سنة الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إذا كنت جالسا في المسجد بعد العصر وأردت أن تقوم لتصلي ركعتين نقول: لا يا أخي، ما يجوز، الوقت وقت نهي وليس هناك سبب مبرر لقيامك. ووقت النهي سواء في المسجد الحرام وفي غيره، وذوات الأسباب تفعل في المسجد الحرام وفي غيره. يقول: عند قراءة الآية فخر راكعا وأناب ثم يسجد في الصلاة هل تبطل صلاته؟ لا، ما تبطل صلاته، هذه السجدة في سورة صاد يسجد لها. يقول السائل: هل يجوز تغيير الشيب بغير الحناء إذا تجنب السواد؟ وهل يجوز بالأصباغ غير الصبغ بالسواد؟ تغيير الشيب أولى من إبقائه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. ومر عليه الصلاة والسلام عليه رجل وقد خير بالحنة فقال: ما أحسن هذا. ومر آخر غير بالحنة والكتم فقال: هذا أحسن من ذاك. ومر ثالث قد غير بالزعفران فقال: هذا أحسن منهما. ويستحب تغيير الشيب لكن يجتنب السواد. يقول الأخ: إذا طلب الولي والزوج عدم ذكر المهر في وثيقة العقد فهل يستجاب لهما؟ لا بأس. يقول: حينما يرغب أن يكتب حسب المتفق عليه بين الطرفين لا بأس، ما دام شيء معلوم ولا يتحرى نزاع يحصل بينهما، فيقال حسب ما تراضيا عليه أو حسب ما دفع الزوج لزوجته ونحو ذلك من العبارات، ما دام هو، لأن المهر شرط ولا بد منه، فإذا كان هناك مهر فلا يلزم أن يعلم عنه الآخرون ما دام الزوج والولي قد تراضيا عليه فيكفي. يقول: 500 درهم كم يساوي بالريال السعودي بالفضة؟ تساوي، لأن 100 درهم 56 ريال، والمئة الأخرى 56 ريال، 112 ريال 400 درهم، ومئة الدرهم 28 ريال، المئة 28 ريال، فمع المجموعة تكون 500 درهم. وأما 400 دينار فلا، كم تساوي 400 دينار؟ 400 دينار يساوي المثقال من الذهب، وهو بمقدار 4.5 جرام تقريبا. الدينار